بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 20 من أسرار التأويل وأنوار التنزيل للقاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال الكلام في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال الشيخ في قوله: وما هم بمؤمنين، إنكار ما ادعوه ونفي من تحلوا إثباته، وكان أصله وما آمنوا ليطابق قولهم في التصريح بشأن الفعل دون الفاعل، لكنه عكس تأكيدا ومبالغة في التكذيب، لأن إخراج فواتهم من عداد المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان عنهم في ماضي الزمان، ولذلك أكد النفي بالباء وأطلق الإيمان على معنى أنهم ليسوا من الإيمان في شيء، ويحتمل أن يقيد بما قيدوا به لأنه جوابه. والآية تدل على أن من ادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمنا، لأن من تفوه بالشهادتين فارغ القلب عما يوافقه أو ينافيه لم يكن مؤمنا، أو فارغ القلب عما يوافقه أو ينافيه لم يكن مؤمنا. والخلاف مع الكرامية في الثاني فلا ينهض حجة عليهم. ربنا عز وجل أجاب عن هؤلاء: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لقد علمنا في الدروس الماضية من سياق الآية أن الله تبارك وتعالى تكلم عن المؤمنين، ثم ثنى الكلام على الكافرين، ثم أطال الكلام على المنافقين، وبدأ بهم إذ قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. قالوا ذلك بخبثهم وبلسانهم وعلى وجه الخداع والنفاق، والعقيدة لم تكن إيمانا وإنما هو لفظ باللسان، ولذلك لن ينتفعوا به أبدا. ما قال الله عز وجل: ومن الناس من آمن؟ قال: وما آمن، ولكن قال بالجملة الإسمية: وما هم بمؤمنين. والكلام في هذا عندما يقول ربنا عز وجل وما هم بمؤمنين ينكر سبحانه وتعالى ما ادعوا. الدعوة التي جاءوا فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة باطلة ودعوة لا قيمة لها، وأنهم إنما قالوا ذلك في ألسنتهم من أجل الدخول على المؤمنين، من أجل معرفة شأنهم ومن أجل التجسس عليهم، ولكنهم مع كل هذا لم يستطيعوا أن يجاروا المؤمنين. فالله عز وجل نفى ما ادعوه، ونفى أيضا من تحلوا. انظر إلى هذه الكلمة: من تحلوا، فكأن الإنسان ينتحل ثوبا كبيرا عليه ليس يستطيع أن يدافع عنه، فنفى من تحلوا إثباته بأنهم مؤمنين. ثم قال: وكان أصله وما آمن. ومن الناس من آمن، ما آمنوا، لكن الله عز وجل ما طابق هذا القول في قوله ما آمنوا ومن الناس من آمن، قال ليطابق قولهم في التصريح بشأن الفعل دون الفاعل. هنالك فرق. فعل آمن يحتاج إلى فاعل مؤمن، هذا آمن بالفعل لكن لا يوجد فاعل، لا يوجد مؤمن حقيقي. يوجد من تمثل الإيمان، يوجد من ادعى الإيمان، لكنه أكد الله سبحانه وتعالى هذا الأمر فعكس تأكيدا ومبالغة في تكذيبهم. فماذا قال؟ ما قال ما آمنوا بلسانهم، هم آمنوا بلسانهم ولكنه أخرج ذواتهم، أخرج أجسامهم، أخرج كل شيء فيهم، أي ما هذا إلا نطق باللسان، أما الجسد كاملا والقلب والعقل ليس بمؤمن. فقال تعالى ما قال ما آمنوا مطابقة، لا هم آمنوا باللسان ولكنهم لم يؤمنوا لا بالعقل ولا بالجنان ولا بالأركان ولا بالأعضاء أبدا، لأن إخراج ذواتهم من عداد المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان عنهم. لو قلنا ما آمن، قلنا أنا آمنت لكن أنت لست بمؤمن، أنت تنتحل بلسانك صفة الإيمان. لذلك قال أبلغ من نفي الإيمان عنهم في ماضي الزمان، ولذلك أكد النفي بالباء، ما قال وما هم مؤمنين، ماذا قال؟ وما هم بمؤمنين. وهذا زيادة، والزيادة بالباء تؤكد المعنى. وأطلق الإيمان على معنى أنهم ليسوا من الإيمان في شيء، ويحتمل أن يقيد بما قيدوا به لأنه جوابه. يعني هذا الأمر قيد الله عز وجل هذا الجواب بعدم الإيمان لأنهم ادعوا هذا، والآية تدل على أن من ادعى الإيمان باللسان وخالف هذا المرء، خالف قلبه لسانه بالاعتقاد، لم يكن مؤمنا، لأن الإيمان عندنا قول باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان، والمنافق لم يفعل من هذه الأمور إلا شيئا واحدا، أنه أظهر كلمات الإيمان على لسانه فقط ولم يؤمن بها في قلبه ولم يصدقها عمله. حتى الصلاة كانت ثقيلة عليهم فلم يحضروا صلاة الفجر ولا صلاة العشاء، ويعتذرون عند القتال إلى غير ذلك من الأمور. إذن من ادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمنا. نحن نريد المؤمن من وافق لسانه قلبه، أو من وافق قلبه لسانه بأي شيء؟ بالعمل والتصديق، وقامت الأعضاء بتصديق ذلك من الأعمال. إذن والآية تدل على أن من ادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمنا، لأن من تفوه تكلم بالشهادتين حالة كونه فارغ القلب عما يوافقه أو ينافي. اللسان تكلم، القلب ليس مؤمن، القلب لم يوافق اللسان، القلب ينافي ما يقوله اللسان. إذا كان بهذه الحال الجواب جواب لم يكن هو مؤمنا، فإن لم يري أن من تفوه بالشهادتين حالة كونه فارغ القلب عما يوافقه أو ينافيه، الجواب لم يكن مؤمنا. والخلاف مع الكرامية في الثاني فلا ينهض حجة عليهم. طبعا هؤلاء فرقة ولهم يعني شيء في العقيدة، واندثرت هذه الفرقة فلا نعيد ذكرها مرة أخرى. قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا. خادع جاء من خدع، ويأتي في الغالب للمغالبة، قاتل، شارك، الأصل هكذا يأتي. لكن هنا قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، الخدع أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه لتنزله عما هو فيه، أما أو عما هو بصدده، يعني كالسحرة ماذا يفعلون؟ هذا يخدعون الناس، يخيل إليهم عند ذلك إلى الناس من صنع هؤلاء السحرة أن هذه الحبال تسعى. كذلك هنالك خداع لو نظرنا إلى الضب، وهو حيوان يتظاهر للإنسان أنه يستطيع أن يأخذه، وقد نزل في حفرة فكأنه لو مد يده استطاع أن يأخذه، ولكن هذا الضب إنما يحفر في الأرض ثم يخرج من مكان آخر. ومن هنا استخدمت هذه اللفظة من قولهم خدع الضب إذا توارى في حجره، وضب خادع وخدع إذا أوهم الحارس إقباله عليه، يعني إذا أوهم من أراد أن يأخذه، يعني هو من الحارس هو الإنسان الذي يصيب الضب خاصة، أو يقال حارس الضباب هو من يحرك يده على الحجر ليظنه حية فيخرج فيضربه، يضرب الضب أحيانا بذنبه يحسبه أن الذي دخل حية وهو يخاف منها فيضربه بذنبه فيؤخذ من ذنبه. نعم. ويقال أيضا يحترش لعياله من باب المجاز أن يكتسب له. ومن هنا إذا أوهم الحارس إقباله عليه، فعند ذلك يمد يده فلا يجد شيئا، ثم خرج من باب آخر، وأصله الإخفاء. ومنه يوجد عندنا ما يسمى في بلادنا أحيانا المخدع. المخدع هو عبارة عن غرفة داخل غرفة. ومن هنا جاء في حديث أرويه في معنى، يعني نعم، هذا الحديث الذي أتكلم فيه هو صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وصلاتها في صحن دارها خير من صلاتها في المسجد، وصلاتها في غرفتها خير من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في مخدعها أي في المكان كلما تم الاستتار أكثر كلما كان أفضل. لذلك فمعنى ذلك كأن هذا الأمر يحتاج إلى ستر داخل ستر داخل ستر، ثم خرج من باب آخر وأصله الإخفاء، ومنه المخدع للخزانة، أيضا تسمى الخزانة التي يخبأ فيها المتاع المخدع. كذلك يوجد عندنا عرقان يسمان بالأخدعين، وهما في مكان خفي في العنق، فكل ذلك من خدع أي من ستر شيئا بشيء آخر. قال إذن ثم خرج من باب آخر وأصله الإخفاء، ومنه المخدع للخزانة، والأخدعان لعرقين خفيين في العنق، والمخادعة تكون بين اثنين، وخداعهم مع الله سبحانه وتعالى ليس على ظاهره لأنه لا يخفى عليه خافية. هم الإنسان يخدع إنسانا، الحيوان يخدع حيوان، الحيوان يخدع الإنسان، الإنسان يخدع الحيوان، كل ذلك ممكن، أما أن يكون الإنسان خادعا لله ويظن ذلك فهو قاصر في هذه الأمور. لذلك خداعهم مع الله سبحانه وتعالى ليس على ظاهره، ليس خداع ما بين اثنين، لأنه جل وعلا لا يخفى عليه خافية، ولأنهم لم يقصدوا خديعته هم مهما بلغوا لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا مع الله سبحانه وتعالى. لكن مع من؟ الحقيقة إنما تكون مع رسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم متكلم مخبر عن الله عز وجل، فأرادوا خديعة رسول أو أرادوا خديعة المؤمنين، نعم، المهم أنهم يعلمون أن الله لا تخفى عليه خافية، بل المراد إما مخادعة رسوله صلى الله عليه وسلم على حذف المضاف، مثل واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، أو على أن معاملة الرسول معاملة الله من حيث إنه خليفته، كما قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن إطاعة الرسول من إطاعة الله عز وجل. كذلك مبايعة الرسول مبايعة لله عز وجل، قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وأما أن صورة صنيعهم مع الله سبحانه وتعالى من إظهار الإيمان واستبطان الكفر وصنع الله لهم معهم بالجزاء أحكام المسلمين عليهم، بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده أخبث الكفار. إذن صورة الصنيع أنهم يظهرون الإيمان، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هذا أظهر الإيمان، استبطن الكفر. وصنع الله معهم بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده، إذن هذا أخبث الكفار. وأهل الدرك الأسفل من النار استدراجا لهم، وامتثال الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أمر الله عز وجل في إخفاء حالهم وإجراء حكم الإسلام عليهم مجاراة لهم بما بمثل صنعهم صورة صنع المخادعين. إذن هم أظهروا الإيمان واستبطنوا الكفر، فالله عز وجل عالم بهم وقد أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بهم، حتى إن الواحد منهم لو مات كان يقف صلى الله عليه وسلم يصلي عليه في بداية الأمر، حتى صلى على زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول. وطبعا وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطى سره لبعض أصحابه وأخبر بالمنافقين جميعا، إذن حتى كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى صاحب السر عليه صلى الصحابة عليه وإلا لم يصلون عليه. وهذا أمر هام جدا، فربنا عز وجل أجرى عليهم في الصورة أحكام المسلمين. هم عند الله أخبث نوع الكفار، الكافر يبعده كفره والإيمان يحفظه إيمانه، ولكن هذا المتقلب ما بين صورة الإيمان وحقيقة الكفر ويعيش معنا هذا أصعب أنواع الكفر. لذلك هم من أهل الدرك الأسفل من النار، الله عز وجل أخفى ذلك واستدرجهم وجعل النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين يمتثلون ذلك الأمر في إخفاء حالهم، لم يقولوا لواحد منهم أنت منافق، وأجرى أحكام الإسلام عليهم بالكلية مجازاة لهم بما صنعوا. أنتم قلتم إنكم مؤمنين، سنصنع معكم ونخادعكم كما تريدون أنتم الخداع. فهذه صورة خداع لا خداع. ويحتمل أن يراد بيخادعون يخدعون، لأنه بيان ليقول أو استئناف بذكر ما هو الغرض منه، إلا أنه أخرج في زينة فاعل للمقابلة، فإن الزينة لما كانت للمبالغة والفعل متى غلب فيه كان أبلغ، يعني خادع أبلغ من يخدع. إذا جاء بلا مقابلة معارض لا يوجد طرف آخر وهو الله سبحانه وتعالى. إذا جاء بلا مقابلة معارض ومبار استصحب ذلك ويعضده قراءة من قرأ يخدعوا، وكان غرضهم في ذلك أن يدفعوا عن أنفسهم ما يطرق به من سواهم من الكفرة، وأن يفعل بهم ما يفعل بالمؤمنين. فقد مثلا ينحى الكفرة، يقتلوا، يخرجوا من البلاد، والمؤمنون يأخذون من الغنائم ومن العطايا ومن الإحسان، أيضا هم يستطيعون أن يتطلعوا على أحوال المسلمين ويختلطوا بهم فيعرفون أسرارهم ويذيعونها إلى هؤلاء الذين يأتون إليهم، إلى منابذي المسلمين، إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد. إذن هذا شأن الذين يخادعون الله ورسوله. قال وما يخدعون إلا أنفسهم. قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو والمعنى أن دائرة الخداع راجعة إليهم وضررها يحيط بهم، أو أنهم في ذلك خدعوا أنفسهم لما غروها بذلك، وخدعتهم أنفسهم حيث حدثتهم بالأماني الفارغة وحملتهم على مخادعة من لا يخفى عليه خافية. وقرأ الباقون وما يخدعون لأن المخادعة وما يخادعون لأن المخادعة لا تتصور إلا بين اثنين. وقرئ يخدعون من خدع، ويخدعون بمعنى يخدعون ويخدعون ويخادعون على ويخدعون ويخادعون على البناء للمفعول ونصب أنفسهم. يخدعون أنفسهم أي بنزع الخافض يعني بأنفسهم. والنفس ذات الشيء وحقيقته، ثم قيل للروح لأن نفس الحي به، وللقلب لأنه محل الروح أو متعلقه، وللدم لأنه قوامه بها لأن قوامها به، وللماء لفرط حاجتها إليه، وللرأي في قولهم فلان يؤامر نفسيه لأنه ينبعث عنها أو يشبه ذاتا تأمره وتشير عليه. والمراد بالأنفس هنا ذواتهم، ويحتمل حملها على أرواحهم وآرائهم. إذن في قوله تعالى وما يخادعون أو وما يخدعون قراءات، هذه القراءات كلها تدل على أنهم إنما أرادوا أن يخدعوا أنفسهم. بأي شيء يخدع المرء نفسه؟ عندما يمنيها بالأمان الفارغة. أنت الآن إذا جئت وأظهرت الكفر وأظهرت الإيمان، أبطنت الكفر، رضي عنك المسلمون، والكفار كلهم راضون عنك لعلمهم بأنك إنما تجاري هنا مجارات، وظنوا أنفسهم أنهم يفعلون ذلك مع المؤمنين، صدقوا أنفسهم أنهم ربحوا هذه الجولة التي قاموا بها، ولذلك جاء من كثرة الخداع الذي كان بكل أنواعه جاءت القراءات، يخدعون من خدع ويخدعون ويختبعون ويخدعون ويخادعون ويخدعون بأنفسهم، كل هذا يعني ما ترك سبيلا من السبل التي يريدون فيها الحيلة والمكر والسوء للمسلمين إلا فعلوه، لكن الله عز وجل مطلع عليه. أما كلمة وما يخدعون إلا أنفسهم، ما هي النفس؟ أنت نفسك ذاتك، أي تخدع ذاتك. كذلك النفس يطلق على الروح، خرجت نفسه أي خرجت روحه، نعم. وكذلك يطلق أيضا النفس على القلب لأنه محل الروح، إذا توقف هذا القلب خرجت الروح، أو يتعلق على الأمر الذي يتعلق به. ومن هنا نقول في الفقه ما لا نفس له سائلة، معنى ما لا دم، لذلك يتعلق بالدم لأن قوام النفس البشرية بحركة الدماء التي تكون بها. ويقال عن الماء نفس لأن الإنسان يحتاج إليه، ويقال عن الرأي نفس لأن الإنسان إنما يؤامر حدثت نفسي رأيي عند ذلك، فكأنه يقارن ما في فكره مع ذاته، وكأن شخصا آخر يسأله ويعطيه ثم يأخذ النتيجة. إذن حملها على أمور كثيرة، على الأرواح، على الآراء، على القلوب، على الدماء، على القلب. انظر هذا من إعجاز الكلام بالنسبة لله عز وجل. قال بعد ذلك وما يشعرون، أصابتهم الغفلة حتى إنهم لا يشعرون أنفسهم أبدا، لأن الناس قد عرفوهم وفضحهم الله عز وجل. قال الشارح المفسر لا يحسون بذلك لتمادي غفلتهم، يدخلون في الغفلة ثم الغفلة ثم الغفلة، وهم يظنون أنهم أذكى وأرقى وأفهم، وهم يعني لا أحد يشعر بهم على الإطلاق. والمحسوسات طبعا والشعور إنما يكون بالبدهيات، والبدهيات من العلم الضروري عند الإنسان. قال جعل لحوق وبال الخداع ورجوع ضرره إليهم في الظهور كالمحسوس الذي لا يخفى إلا على مؤفي الحواس والشعور، إلا على مؤفي الحواس والشعور الإحساس. ومشاعر الإنسان حواسه وأصله الشعر ومنه الشعر. إذن هؤلاء لا يشعرون بأي شيء، فكأنما فقدوا الحواس التي يتطلع الإنسان فيها إلى العلوم بأول الأمر، وهذا العلم الذي هو من العلم الضروري الذي يكسبه الإنسان، وكأنهم فقدوا. علل الله ذلك بقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.